إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم لك الحمد يا ربنا على نعمك كلها، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمداً سرمدياً يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. سبحان الله وبحمده، سبحان الملك التواب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت ودانت لجبروته الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان خالق خلقه من تراب. الله أكرم من رجوت نواله، الله أكرم من رجوت نواله، والله أكرم من ينيل نوالا. ملك تواضعت الملوك لعزه وجلاله سبحانه وتعالى. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل، هو حسبنا في كل ضر يحيط بنا، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي النبي الكريم، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، يا حفظة كتاب ربه جل وعلا، لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معنى يقيم الله عز وجل به حياتنا ويجعل قلوبنا به مطمئنة، أمر إن أخذنا به سعدنا في الدنيا والآخرة، وإن تمسكنا به نجونا في هذه الدار وسعدنا يوم القرار. إنه أمر ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحين فرصة إلا ويبث في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم معانيه، ويشرح لهم مبانيه، فيقيم قلوبهم بهذا الأمر العظيم. إنه كلام الله جل وعلا، إنه القرآن العظيم، دستور هذه الأمة ومنهجها وسبب هدايتها وسعادتها في الدنيا والأخرى. الله أكبر، إن صراطه وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. لقد استطعمت هذه الأمة طعم النصر يوم أن جعلت القرآن هو سبب ذلك. لقد نالت الأمة العزة والكرامة يوم أن جعلت القرآن هو الذي يقودها إلى العزة والكرامة. لقد كان هذا القرآن هادياً للأمة، فهداها الله جل وعلا إلى أقوم الطريق. وإن أمةً تتخلى عن كتاب الله، وإن أمةً تتخلى عن كتاب الله وتجعله وراءها ظهريا، لهي أمةٌ خليقةٌ بأن تبتعد عن أسباب النصر والعز والكرامة. نعم أيها المؤمنون، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كلمةً عظيمة تدل على فهم عميق لكلام الله وكلام رسوله، قال رحمه الله: من أراد أن يهتدي بهدي غير هدي القرآن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه الأمة لا يصلحها إلا القرآن، لا يبنيها إلا القرآن، لا يعزها إلا القرآن، لا يقيمها إلا القرآن. هذه الأمة لا تطمئن أفئدة أفرادها وأبنائها إلا بكلام الرحيم الرحمن جل وعلا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إنه القرآن أيها الأحبة، إنه القرآن الذي لم تتمالك ملائكة الرحيم الرحمن عز وجل أن تنزل للاستماع إليه. تأمل إلى هذا الموقف العظيم الذي يسطره أحد صحابة النبي الكريم رضوان الله عليهم. إنه رجل آمن بالله حينما طرق الإسلام قلبه، وأذعن للنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل شيء من القرآن إلى جوفه. إنه أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. ومن أسيد وما أسيد بدون القرآن؟ ومن أسيد وما أسيد بدون الإسلام وبدون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ له فضائل عظيمة ومناقب جليلة، لكن من فضائله العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، والتي سطرت بمداد من نور وتدل على تعلق أولئك الصحابة بالقرآن وفهمهم العميق لكلام الرحيم الرحمن جل وعلا. تأمل: يخيم الليل بظلامه فتأنس قلوب أصحاب محمد إلى القرآن، ينقطعون عن الدنيا ومشاغلها فيجدون في إحياء ليلهم أنساً وسعادةً وراحة. إنهم يحيونه بكلام الرحيم الرحمن جل وعلا. إن القرآن ما كان في عهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مجرد آيات تقرأ فحسب، بل كان دستوراً يعملون به، كان منهجاً لحياتهم، كان سبباً ومصدراً لطمأنينتهم وعزهم وكرامتهم. فأخذ يقرأ بكلام الله جل وعلا: وما أطيب الليل يوم أن نطيبه بكلام الله، ما أطيب الليل يوم أن نطيبه بكلام الله، وما أجمل تلك اللحظات يوم أن يعمر المسلم قلبه بقراءة القرآن. ينقطع عن الدنيا، ينقطع عن الدنيا تماماً، أمامه كلام الله وما يريد بديلاً عنه. قيل لأحد السلف: أتشتغل، أيطرأ ببالك شيء وأنت تقرأ القرآن؟ قال: وأي شيء أعظم من كلام الله جل وعلا حتى يشغلني عن كلامه عز وجل. فأخذ يقرأ في ثلث الليل الأخير بسورة البقرة، قرأ قليلاً فإذا بفرسه بجواره، وإذا بها تثب وثبة، فخشي على ابنه يحيى وهو قريب من هذا الفرس أن يطأ، فسكت فسكنت الفرس، ثم قرأ فوثب الفرس ثم سكت فسكنت أخذ يكررها ثلاثة، فأتم صلاته خفيفة، ثم ذهب إلى ابنه وإذا به ينظر إلى السماء، فإذا بمصابيح معلقة بين الأرض والسماء ترتفع شيئا فشيئا حتى غابت عن بصره رضي الله عنه وأرضاه. لما أصبح الصباح وبنوره لاح، ذهب إلى نبي الأمة، إلى معلمها وهاديها، ذهب إلى نبينا وسيدنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالخبر وبث له الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة لقد نزلت لقراءتك يا أسيد، ولو أكملت قراءتك لنزلت ورآها الناس ما تستتر منهم. إنها الملائكة نزلت من السماء لتستمع إلى كلام الله جل وعلا. فما أعظم هذا القرآن، وما أعظم تأثير كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. إنها الملائكة تتأثر بالقرآن فتنزل من السماء للاستماع إلى أحد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما بال قلوبنا أصبحت أشد من الحجارة أو أقسى وهي تستمع إلى كلام الله ليلاً ونهاراً صبحاً وجهاراً ولا تتأثر بكلامه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على صحابته بقراءة القرآن، لكنه كان يبين أن للقرآن في ثلث الليل الأخير شأناً آخر مع أهل الإيمان. استمع إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، وما أعظم ثناءه عليهم. إن هؤلاء الفرقة من المؤمنين حينما تتأملهم وتتذكر أسماءهم أو اسم قبيلتهم تشعر بمحبتهم. إنهم أقوام أحبوا القرآن وأنسوا بكلام الرحيم الرحمن جل وعلا، فرأوا أن هذا القرآن هو خير لهم في هذه الحياة، وهو مصدر لعزهم وكرامتهم وهدايتهم. اسمع إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون من الليل، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخل الليل، وإني لأعرف منازلهم بالليل حينما يقرؤون القرآن، ولم أرهم ينزلونها نهارا. كانت منازلهم، وكان الدليل على هذه المنازل ومصابيحها وإنارتها هو أنهم يحيون ليلهم بقراءة القرآن العظيم. فما أعظم تلك النفوس، وما أجل تلك القلوب. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لقائدهم ولإمامهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لو رأيتنا ونحن نستمع إلى قراءتك البارحة. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستمع إلى قراءته، فأعجب بهذا الصوت وأعجب بحسن تلاوته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى قراءة القرآن، فقال: لو رأيتنا ونحن نستمع إلى تلاوتك لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. هكذا كانوا يتنافسون، كانوا يتنافسون في قراءة القرآن. كيف لا وإمامهم ونبيهم ومعلمهم وقائدهم عليه الصلاة والسلام كان يجد أنسه في قراءة القرآن العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويأنس بكلام الرحيم الرحمن، لكنه أحياناً يحب أيضاً أن يستمع إلى القرآن من غيره، لأن القرآن كما يكون تأثيره على الإنسان بقراءته للقرآن، كذلك يكون تأثيره بالاستماع إلى كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. فذهب إلى أحد تلاميذه، إنه ابن أم عبد ابن مسعود الذي عرف بالقرآن وعاش مع القرآن، وقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أعلم أحداً أعلم مني بكلام الله جل وعلا، ولو أعلم أن أحداً أعلم مني بالقرآن تبلغه المطي لرحلت إليه. هذا هو الشرف، وهذا هو الفخر، وهذا هو العز الذي يفخر به الإنسان، أنه يعلم ويفهم مقصود الله جل وعلا من قراءته للقرآن. فيأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فاستحى أن يقرأ القرآن على من أنزل عليه القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول رضي الله عنه: فتلوت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. القرآن له مع النفوس المطمئنة شأناً آخر، القرآن له مع النفوس المطمئنة حال آخر يشعر به من عاش مع القرآن. من يقرأ القرآن متقطعاً قد لا يجد لذته، لكن ذاك الرجل وتلك المرأة الذي يجعل القرآن حياته ليلاً ونهاراً لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا تطمئن له نفس إلا وهو يقرأ كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. ولهذا أيها الأحبة، مع وصيتنا بالقرآن فهو دستور هذه الأمة الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه عند ربه جل وعلا. هل هناك أعظم من أن يشفع لك القرآن؟ أن يشفع لك كلام الرحيم الرحمن؟ فيقول: يا رب حله، يا رب ألبسه تاج الكرامة، فيلبس تاج الكرامة. فيقول: يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة. فيقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه الله جل وعلا. يرضى عنك الله بقراءة القرآن. هذا القرآن تأثيره ليس على أهل الإيمان فحسب، بل إن تأثيره يمتد حتى إلى أولئك الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أتى بلغة العرب الفصحاء البلغاء الذين تحداهم القرآن، وهم أهل الفصاحة وربان البلاغة وأهل النجابة، أن يأتوا بمثل هذا القرآن فحاروا، أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فقال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تأمل إلى الوليد بن المغيرة الشاعر البليغ الذي كان مدرسة في البلاغة والفصاحة، قيل له: قل كلاما عن هذا القرآن. قال: وماذا عساي أن أقول؟ والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. إنه كلام الله جل وعلا، له سلطان على النفوس التي وخاصة تلك النفوس المطمئنة التي تقبل على كلام الله جل وعلا. هذا حال القرآن وهذا شأنه. لكن للقرآن في ثلث الليل الأخير حال آخر، إنه الوقت الذي كان يتدارس جبريل القرآن فيه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينزل عليه في رمضان في كل ليلة فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن رجب رحمه الله: ويؤخذ من هذا الحديث أن للقرآن على نفس البشر تأثير عظيم، وخاصة في الليل حينما ينقطع الإنسان عن الدنيا وعن شواغلها. فجربوا أن تعيشوا مع القرآن في ليلكم، جربوا أن تعيشوا ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، فتسعد أرواحكم، والله إن لها لذة ولها حلاوة وعليها طلاوة يستشعرها أهل الإيمان ويدركها أهل التقوى والإحسان. كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ينشر المصحف أمامه فيقرأ القرآن ويبكي بكاءً عظيمًا حتى تنهمر دموعه على المصحف، فيقال له: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ارفق بنفسك. فقال كلمته العظيمة: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، والله والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم جل وعلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله شافعا لنا يوم لقاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اجعلوا من هذا القرآن العظيم أنيسكم وجليسكم، فهو أعظم أنيس وأعظم صاحب يكون مع الإنسان في هذه الدار ويوم القرار، فإن صحبته شرف، والاستمرار معه خير للإنسان، وهو خير من مصاحبة البشر. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. أما القرآن فمصاحبته شرف، والعمل به عز، والأخذ به كرامة، جعلنا الله وإياكم من أهل العز والكرامة في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء ولأسقامنا شفاء، وإلى الجنة قائدا وعن النار مخلصا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم انصر من نصر هذا الدين وأعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين واكشف الكرب عن المكروبين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر هذا الدين يا رب العالمين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيماناً صادقاً ويقيناً راسخاً، نسألك يا ربنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً ودعاءً مستجاباً ورزقاً طيباً يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا عسيراً إلا يسرته. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا لتفهم كلامك وكلام رسولك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.